إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من كتاب الطلاق، بينا بعض الأحكام المتعلقة بالطلاق، وذكرنا طلاق السكران وطلاق الغضبان، وقلنا طلاق السكران اختلف فيه أهل العلم، منهم من اعتبره طلاقا ومنهم من لم يعتبره شيئا. أما طلاق الغضبان ذكرنا أن الغضب درجات، هناك غضب مع الإدراك، يعني مع الغضب يدرك ما يفعل، وهذا الغضب يقع معه الطلاق، وهناك غضب لا يكون معه إدراك وهو المسمى بالإغلاق، وهذا لا يعتبر معه أي تصرف أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لا طلاق في إغلاق. وكلمة إغلاق يعني انغلق عقله من الغضب فأصبح لا يدري ما يقول ولا يدري ما يفعل، حتى وإن تلفظ بالطلاق الصريح بعد انتهاء الغضب يقولون قلت، يقول ما قلت. عند ذلك لا يقع الطلاق إذا حدث من الغضب إغلاق. أما غضب لسوء لفظ من الزوج أو لسوء تصرف ثم قال لها أنت طالق، وهو يذكر ما يقول، ولو قال له إنسان السلام عليكم يرد عليه السلام، هذا غضب، الطلاق معتبر فيه. أما الطلاق الذي لا يقع هو طلاق المغلق أو المنغلق الذي انغلق عقله من الغضب. تحدث خلافات من أهل الزوجة، يقول يا عم الشيخ ده هو اللي جاه، قال لها أنت طالق، والناس سمعوه يا عم الشيخ. نقول لا عبرة بسماع الناس، العبرة بكلامه هو، لأنه هو صاحب العهدة، الطلاق عهدة الزوج، إن قال أنا ما قلت شيئا الكلام كلامه، ولا عبرة بكلام الناس. أما طلاق السفيه، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المعاملات، طلاقه يقع أو لا يقع؟ طلاقه يقع، فسفره في تعامله لا في طلاقه، السفه في التعامل. ومن ثم لما يبقى في حج، عندما يرفع عليه دعوة حج، بيرفع عليه دعوة حج في الكلام ولا في التصرف؟ في التصرف، سفه في المال وليس في الطلاق، لأنه يعني ما يقول. طيب بعد ذلك عندما من الطلاق، طلاق يقال له طلاق الفار. الفار يعني ايه الفار ده؟ يعني رجل متزوج بالامرأة ثم يعني تحامل عليه اخوته وقالوا له لم يعد في العمر قدر ما بقى، طلقها. فيطلقها فرارا من ماذا؟ فرارا من ان ترثه، فرارا من ان ترثه، فيطلقها ثم يموت. طيب طلقها بهدف ان يفر من الارث، هذا ترد عليه سوء نيته وترثه وان طلقها، لانه ما طلقها بغضا لها ولا طلقها ليفض عصمة النكاح، إنما طلقها ليفر من أن ترثه. ترد عليه سوء النية وترثه وإن طلقها ما دامت في عدتها. طيب بعد ذلك عندنا حديث فاطمة بنت قيس في الصحيحين عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا ستنا، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى فضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وذكرت له أبا جهل، خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يقع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة ابن زيد. قالت فكرهته، ثم قال انكحي أسامة ابن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا وارتبطت به. تعالى لنبين ما في الرواية. في الرواية عندنا فيها فاطمة بنت قيس، وفيها زوجها الأول أبو عمرو بن حفص، وفيها أم شريك، وفيها عبد الله بن أم مكتوم، وفيها معاوية، وفيها أبو جهل، وفيها أسامة بن زيد. فاطمة بنت قيس القرشية امرأة كان لها شخصية قوية، وكانت امرأة يعني تعد من كوامل النساء، تعد من كوامل النساء، وكلمة كوامل الرجال والنساء الكامل في الرجال كان بيكتب وعنده سباحة وعنده رماية، يعني فيه الصفات العالية، ومثلا كان يقال له الكامل. والكامل النساء المرأة العاقلة الشريفة، يعني عندها نسب وعندها كمال في العقل، حسن التصرف، ولا شخصية قوية، ومن ثم يقال لها كاملة من النساء. فالكوامل من النساء منهم فاطمة بنت قيس، وكانت امرأة جيدة فيها جود، فيها جود. وفي بيتها اجتمع مجلس الشورى الذين عينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لاختيار الخليفة من بعده، اجتمعوا في بيت مين؟ في بيت فاطمة بنت قيس. وأما زوجها أبو عمر أو أبو عمرو ابن حفص ابن المغيرة أحد عمال النبي عليه الصلاة والسلام على اليمن، وكان طبعا هتقول لي امرأة كاملة وعقلها كبير، كيف يحدث حال مع زوجها فيطلقها مرة بعد المرة بعد المرة؟ يقول والله الطلاق جعل في بيوت المسلمين شريعة يتعبد بها، يتعبد بها، ليس عيبا أن تطلق المرأة وليس عيبا أن يطلق الرجل. الطلاق شريعة ولا ما هو شريعة؟ شريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، وحفصة ابنة من؟ ابنة عمر رضي الله عنه وارضاه. ليس عيبا أن يطلق الرجل أو أن تطلق المرأة، لأن الطلاق شريعة. لكن قد لا يتفقان كزوجين مع كمال العقل، قد يكون عنده هو اتجاه معين، ومن ثم طلقها مرة ثم طلقها مرة ثم متها يعني أعطاها الثالثة، الطلقة الثالثة لم يعد له بعدها رصيد، ومن ثم قال طلقها البتة. طيب طلقها البتة وكان في سفر، كان غائبا، يبقى طلق مباشر ولا طلق بوكيل؟ بوكيل. يبقى في هذا جواز الطلاق بوكيل. هو يجوز العقد النكاح بوكيل ولا لا يجوز؟ يجوز. كذلك فض عصمة النكاح تجوز فيها الوكالة، يجوز فيها الوكالة. طلقها بالوكيل، فالوكيل الذي طلقها يعني جعل لها، بعت لها يعني شيء من شعير كنفقة، يعني في هذا إشعار بأن المطلقة طلاق رجعي، نفقتها على مين؟ على الزوج. طب المطلقة طلاق بائن بينونة صغرى، لها نفقة أم لا؟ لها نفقة كذلك على الزوج. أما الطلاق البائن بينونة كبرى ليس لها نفقة على الزوج. لذلك لما أرسل لها الشعير عاتبته، قالت له شعير وأنا مضاني كده يعني، وأنا مضاني كده وبعد العشرة الطويلة مضاني آكل شعير. فقال لها وكيله لا نفقة لك علينا، كان هذا من جودنا. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرها أنها ليست لها نفقة، ليس لها نفقة. لماذا؟ لأنه لم يعد هناك رجعة. ما هو الطلقة الثالثة لم يعد للزوج عليها ولاية، وليس من حقه أن يرجعها، ولا يستطيع إرجاعها إلا إذا تزوجت بنية التأبيد ثم طلقت ثم من بعدها تعتاد. إن شاءت أن ترجع الأول شاءت، وإن لم تشأ هي حرة. ومن ثم المطلقة الطلاق الثالث لا نفقة لها على الزوج، إن أعطاها الزوج يعطيها من جوده، ولا حق لها أن تنظر فيما أعطاها طريقها، لا نفقة ولا سكن. فلما رفعت صوتها على وكيل الزوج أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتحول عن بيت زوجها الذي طلقها إلى بيت امرأة اسمها أم شريك، وأم شريك كان اسمها غزية، طبعا واحد يقرأ غزية، غزية تصغير ايه؟ تصغير غزوة. والعرب كانوا يسمون أسماء يعني فيها من ورائها هدف، أسماء الرجال وأسماء النساء. احنا اليوم بنسمي أسماء كده وخلاص، وأصبحنا اليوم يعني يعين بعضنا بعضا بالأسماء الشريفة. يعني كان واحد اسمها ستيرة، يقول لما يحاول يسمي بنت ستيرة يقول له اسكت، لو سميتها ستيرة تولع في نفسيها لما تكبر. يا سلام، وما لها ستيرة يعني؟ ده ستيرة من الستر، ده انت بتسأل ربك ان يسترك. وكان اسمها زكية، اعوذ بالله، ده اسم يحيى، ده اسم النبي بربنا. الله، مالها الزكية يعني؟ ده الزكية معناها الطاهرة، الزكية معناها الطاهرة. ده هو عايز يسمي لارا وبسنت، انت بتقول له الهدف من مار اسم ايه؟ ما يعرفش، هو سمعها كده وخلاص. ومرة في مرة في مرة بنغرب اسمائنا ليه؟ ما احنا عندنا اسمائنا العربية، عندنا اسمائنا الاسلامية، ما تسمي الاسماء اسم امك، عيب تسمي اسم امك؟ يقول لك لا، ده البنت تنتحر. يبقى وقفها معاه تغيير. فام شريك اسمها غزية، غزية بنته ولدها، امرأة مع زي لها مكانتها. وكان الصحابة الكرام يأتون في بيتها، يعني كان يدخل عليها في البيت، وكانت امرأة من أهل الجود، امرأة من أهل الجود لها شهرة في الكرم. فقال لها اعتدي في بيت أم شريك. فحملت حملها وذهبت الى بيت شريف فقال يا رسول الله لا بل اذهبي الى بيت عبد الله بن مكتوم يا رسول الله. قال ام شريف امراه يغشاها اصحابي. يعني يغشاها اصحابي؟ الحين جاي بروح جاي هناك اللي جاي من مشروع بيدخل امراه لها شهره في الجود والكل ايه؟ يعني الكل بيروح يقعد عندها وياكل ويشرب وكده. طبعا لما يبقى عندها امراه معتده يعني بيخشى عليها ام لا؟ يخشى عليها، ما حيسلمش الحال، تريد ان تنزل بالخلاء حتطلع بره يشوفها الرجال، تريد ان تتحرك يبقى. ومن ثم قال اعتدي عند ابن ام مكتوب. ام مكتوب اسمها عاتكه. طيب وابن ام مكتوب اسمه عبد الله. عبد الله ابن قيس ابن زائده ابن الاصم. وعبد الله من قريش، رجل قرشي عالم ومن السابقين للاسلام، والله تعالى عاتب فيه نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه. ونزل السوره كامله عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. افهم معايا الترتيب. مين هو الشخصيه اللي راح للسلام وقال له شرطه يا عبد الله؟ هو عبد الله بن مكتوم. كان رجلا اعمى، يعني كان ولد مبصرا وعمي في الصغر في حادث اصابه فخلف عنه العمى او خلف عنده عمى. فلما نبئ النبي عليه الصلاه والسلام وعرض الدعوه عليه اسلم. ومن ثم جاءه مسلما فوجده يجلس مع الوليد بن المغيره ومع ابي بن خلف مع المجموعه الشقيه دي اللي هم كانوا عاملين انفسهم عناطز قريش. جلس النبي عليه الصلاه والسلام طمعا في اسلامهم. قال لهم دول لو اسلموا هيجوا وراهم هم كانوا. ما هو الضعيف بيمشي ورا تمره. فاشتغل بدعوه كبار قريش وقال له يا عبد الله انت اسلمت بس شويه كده بتعرف على شويه. فنزل القران يعاتب النبي عليه الصلاه وازكى السلام. وعلى فكره يا جماعه السوره دي من لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول القران من عند محمد. طب لو القران من عند محمد كان ابقى فيه ما فيه صبغه العتاب ده ولا كان حذفه؟ كان يحذف كل شيء يمسه. لكن دلت سورة عبس بوجودها في المصحف أن القرآن من عند الله ولم يكن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو ده فيه العتاب وأبقاه، فيه العتاب له وأبقاه، والعتاب ده موجع ولا مش موجع؟ هيبقى افهم ترتيب. ومن ثم أهو ده رد على إيه؟ على أي واحد متوطس. فعبد الله بن أم مكتوم عاتب الله فيه نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه، وكان مؤذنا للنبي عليه الصلاة والسلام أحد مؤذنيه. وفي الحديث إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، لأن بلال يؤذن بليل، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا. كان في الفجر في أهل الإسلام كان لهم أذنان، الأذان الأول سموه الفجر الكاذب، والأذان الثاني الفجر الصادق. يعني قبل الفجر بساعة يؤذن بلال يقوم اللي نايم يقوم في رمضان وفي غير رمضان اللي نايم يقوم. طيب يقوم يبدأ يسحر، وبعدين لما يسمع أذان ابن أم مكتوم يسكت يمتنع عن الأكل. ليه؟ ده الفجر الصادق. يبقى كان بلال يؤذن في الفجر الكامل، وابن أم مكتوم يؤذن في الفجر الصادق. واستخلف النبي عليه الصلاة والسلام ابن أم مكتوم على المدينة أكثر من مرة. في غزوة تبوك استخلفه على المدينة. طب يا ترى يستخلفه على المدينة يعمل إيه؟ يصلي للناس. نصر كان إذا خرج إلى غزو استخلف على المدينة إماما للصلاة، واستخلف من يدير الدولة. واستخلف من يدير الدولة. فابن أم مكتوم كان يستخلف على الصلاة. استخلفه مرة بعد المرة. وابن ام مكتوم شارك في الغزوات وشارك في الفتوحات بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. طب ايه رأيك؟ ده انت لما تقرأ في الفتوحات يعني تصاب بالدهش. ابن ام مكتوم استشهد في القادسية. هو اعمى. شوف اعمى رايح يحارب هو ايه؟ هو اعمى. مع انه معذور بالقرآن. ربنا قال غير ابن الضرر. هو الان ضرر. لكنه كان يذهب يجاهد. وكانت عهدته في ايوب القادسية كان شايل الراية. راكب بالفرس وشايل ايه؟ هو ايه؟ هو اعمى. شايل الراية شايل عالم الدولة. شايل رافع عالم الدولة هو اعمى. ومن ثم استشهد يوم القادسية سنة 15 هجري. ده مين؟ ده ابن ام مكتوم. طيب باقي افراد الرواية معاوية بن ابي سفيان تعرفنا عليه من قبل. وقلنا ما سنة 60. طيب وبعديها عندنا في الرواية أبو جهم. أبو جهم اسمه عامر ابن حذيفة. عامر ابن حذيفة القرشي. كنيته أبو جهم وليس أبو جهل. أبو جهل هو مين؟ عمرو بن هشام. أما أبو جهل عامر بن حذيفة. وعامر بن حذيفة من مسلمة الفتح، يعني أسلم يوم فتح مكة وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة حنين. وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة بأيام، يعني يوم 5 شوال تقريبا. ذهب إلى النصر إلى حنين وكان معه مين؟ أبو جهل. وأبو جهل ده كان رجلا فيه شدة. كان رجلا فيه شدة، يعني لما انصرف بيتنرفز بسرعة. حتى وكانت هذه الصبغة فيه وفي بنيه. ومن ثم فاطمة بنت قيس يعني بعد ما انتهت عدتها جاءت إنه عدة رسول الله خطبني معاوية وأبو جهل. الاثنين خطباني. إيه رأيك يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك. أنت امرأة متطلعة للمعيشة العالية. طب إيه التطلع من أين أخذناه؟ لم ترتضي الشعير. قال ده مش قيمتي. يبقى امرأة إيه؟ ترتضي بالحياة السهلة ولا على الحياة الصعبة؟ على السهلة. قال لها معاوية ما عندوش اللي أنت طمعانة فيه. وابو جهل عصيته على كتفه. يعني معناها ايه؟ بطل. يعني وانت امراه تريدين حياه يعني فيها فرفشه شويه، عايزه السعه وعايزه الراحه، يبقى انت الزواج ده ما يصلحش ليك. انت عايز التحسين، التحسين مش موجود. انكحي اسامه. اسامه مين؟ ابن زيد بن حارثه. طب أسامة لقب إيه؟ الحب ابن الحب، الحبيب ابن الحبيب. ابن حبيب مين؟ ابن حبيب سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ابن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد ابن حارثة. زيد بن حارثة كان في الجاهلية بيسموه زيد بن محمد. وبعدين لما نزلت آية التبني بإبطال التبني ادعوه بآبائهم وهو أقسط عند الله أصبح زيد بن حارثة. أتى أبوه حارثة وأتى عمه ليدفع الفداء وليأخذ الولد. فرسول الله قال لهم ما أنا بمخليه، اسألوا إن أرادكم واختاركم خذوه من غير فداء. فسألوا زيدا من تختار؟ قال لا أختار على رسول الله أحدا، لا عايز أبوه ولا عايز عمه، هو عايز النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. ومن ثم زوجه في أول أمر زينب بنت جحش ابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام، إحدى الشريفات القرشيات. فلما لم تتواءم الحياة الزوجية وطلقها زيد، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من أم أيمن اللي هي مين؟ حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام. كانت أمة يملكها عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام فأعتقها وزوجها لزيد ابن حارث. ومؤيلم امرأة حبشية من الحبشة والحبشة دول بيض ولا فراخ؟ أيوة سود سمر الوجوه. لما زوجها لزيد بن حارثة أنجب منها مين؟ أنجب منها أسامة. ومن ثم أسامة كان كالليل الأسود وزيد كالشمع الأبيض. يعني واحد مثل النهار وواحد مثل الليل. الصفات الوراثية بتاعت المؤيمن أخذها مين؟ أخذها أسامة. طيب افهم افهم على ترتيب. فأسامة في عهد ناصر توفي ناصر وهو ابن 20 سنة. قال أنكح أسامة. قالت فكرهته. كره مين؟ كره أسامة. يعني أنا بعد ما كنت في الآخر أخذ الله بس وقت. افهم على ترتيب هكذا يعني الكلام يعني. قالت فكرهته. فقال انكحي أسامة. قالت فنكحته. يبقى في أول مرة كرهته لسواد وجهه، والمرة الثانية انكحي أسامة أحبته. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختاره له. أول مرة كان الكلام عرضا، والمرة الثانية كان الكلام فرضا. أول أمر كان عرض، والأمر الثاني كان فرضا، ففهمت منه هذا فنكحت أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما. ومن بعدها القصة فيها ايه؟ القصة الرواية فيها ايه؟ فيها أن المطلقة طلاق مكمل لثلاث، لا نفقة ولا سكنة. ثانيا المطلقة طلقة مكملة لثلاث لا حق لها في الخروج من البيت إلا لضرورة. وهذا شأن أي معتدة، لا تخرج من عدتها إلا لضرورة. واحد هيقول لي الضرورة مثل إيه؟ بيقول لك الضرورة مثل ما الأكل والشرب وهلم جرة. يعني واحدة ملهاش راعي، ملهاش أحد يكفلها ولا يرعاها ولا يخدمها. من أين ستأتي بالطعام والشراب؟ من السوق. يبقى تروح السوق ولا تروحش؟ تروح. طيب تروح تملى مية ولا ما تروحش؟ تروح. لكن تروح تزوق تقعد مريض ولا ما تروحش؟ ما تروحش. يعني المريض مش ضرورة، حتى لو كان المريض أباه مش ضرورة. افهم أنت فيه. لكن تذهب في حاجة فيها. طيب امرأة موظفة ومات زوجها، تخرج من بيت العدة للوظيفة أم تبقى في البيت؟ تخرج للوظيفة. الوظيفة ضرورة أم ضرورة؟ ضرورة. والله إن هي راحت قدمت بعنوان الورد الرسمي بتاعها وأخذت اعتيادية وضعت الأربع شهور أيام الأم، فمعتها في أوقات عدتها هي. طب ماشي. طب لو لم يسمحوا لها يبقى تروح شغل. طب تذهب للحج أو العمرة أم لا تذهب؟ ها؟ لا تذهب. لماذا؟ أصل العدة تفوت، أما الحج مش تفوت. العمرة لها أشهر محددة، أما الحج طول العمر موجود. طب إيه رأيك لو عند المرأة في سفر رايح العمرة، وبعدين وهي ماشية بعد ما يجوا الطيارة أتاها الخبر زوجي مات؟ يبقى من فور الوفاة هي في عدة ولا لا؟ ترجع ولا تروح تكمل؟ ها؟ قول. ترجع في أي اتجاه؟ ترجع كده ولا كده؟ طب ما هو ما دام هترجع بلا محرم يبقى تروح تعمل عمرة وترجع. لأنها لما خرجت للعمرة على قلت بالطيارة خلاص، هترجع الطيارة ازاي؟ عمرك راح فين؟ هو مين بيسوق الطيارة، هي ولا السواق؟ هترجع الطيارة ازاي؟ يبقى تكمل عمرتها وترجع. لماذا؟ لأنها لما خرجت العمرة عندنا باب اسمه باب العدة، سنتعرف على العدة فقط وبعديها نكمل ان شاء الله الاسبوع القادم. يعني ايه عدة يا جماعة؟ العدة يقول لك من العدد، في اللغة من العدد، وفي الشريعة مدة تنتظرها المرأة تعبدا لله وتفجعا على زوجها واستبراء لرحمها. تاني، مدة من الزمن تنتظرها المرأة تعبدا لله وتفجعا على زوجها واستبراء لرحمها. طب يعني ايه الكلام ده؟ الانتظار اللي هو احنا عارفين الانتظار، مش كده؟ عارف الانتظار؟ لا، انا منتظر فلان، يبقى انا ماشي ولا قاعد؟ قاعد المقف يعني. طيب منتظر، منتظر انا، المرأة منتظرة ايه؟ العدة منتظرة ايه؟ اول حاجة تعبد لله، لان الله هو الذي شرعها، ما دام شرعها انتظارها عبادة، عبادة، وليس الهدف في انتظار براءة الرحم فقط. ممكن تبقى هي أصلا عقيم، ممكن تكون عاقل لا تلد، لكن لماذا تنتظر؟ تعبدا لله. طيب، وممكن الزوج هو يكون اللي بدل عقدة النكاح وهو اللي خلص، يبقى لا يلزم أن يكون الدفاع عند التفجع ولا الاستبراء، إنما الأصل فيها إيه؟ التعبد لله. لكن ممكن يبقى بين الزوجين محبة ووفاء، يبقى تعبد لله وتفجع على مين؟ على الزوج. طيب، وممكن تبقى المرأة أصلا النكاح اللي تم كان نكاح شبهة، والنكاح الشبهة ده بيحدث فيه طلاق ولا فراق؟ ها؟ فراق لنفسك بس. طيب، يقول أن نكاح الشبهة هنا المرأة بتعتد ولا ما بتعتدش؟ العدة من طلاق. بتعتد من ايه؟ بتعتد؟ ايوه بتعتد، لكن عدة المطلقة؟ لا، امال عدة ايه؟ عدة المستبرئة. بتعتد الحيضة لتدل الحيضة على براءة الرحم. طب ما حضرتش وارتفع الحيض، يبقى بتنتظر حتى ايه؟ ننظر الحيض امتنع ليه؟ لعلة أو لتعلق. لو تعلق يبقى في الرحم في الحشا جرير، تنتظر حتى ايه؟ حتى تلد. يبقى إذا هذه بنقول عنها تستبرئ رحمها، لأن العدة لا تكون إلا ايه؟ من طلاق، والطلاق لا يكون إلا من نكاح صحيح، وتكون العدة من وفاء، وتكون لاستبراء الرحم. واحدة كافرة وزوجها أسلم، وزوجها أسلم. طيب، أو واحد والعياذ بالله كفر وزوجته بقيت مسلمة، الكفر ده بيبقي الزواج ولا بينهيه؟ بينهيه مع رفع الإيه؟ مع بقاء الحب. هو بكل حكاية إن هي تقابل الحب فقط كده. لو خطبها مسلم تتزوج ولا بتعتد؟ ها؟ بتعتد بحيرة واحدة لاستبراء الرحم. أما لو الحكاية سليمة خلاص تزوج اليوم. إفهم معايا؟ ده شرح التعريف. إن شاء الله نكمل في العدة في الأسبوع القادم.